القاهرة تقدم. سيداتي، آنساتي، سادتي، كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم معنا وموعد مع مذيع. الليلة بيشرفنا الأستاذ خيري حسن، أشهر مذيع أخبار على شاشة التلفزيون المصري. طبعا أكيد كتير من مستمعينا تذكر وجهه الآن. أهلا بحضرتك الأستاذ القدير خيري حسن. هنا القاهرة دي كنت بحبها وذاك رشا. أهلا بك. لأنه كانوا بيغزوني أستاذ عبد الرحمن رشاد وزمايله، أنا بقول إذاعة الشعب من القاهرة، هو يقول لك هنا القاهرة. نعرف مستمعينا أن بداية حضرتك قبل التلفزيون كنت في إذاعة الشعب في الإذاعة المصرية. صح بالضبط. دي بدايتك كانت في إذاعة الشعب، بس صراحة بداية جميلة، يعني قعدت 10 سنين وقدمت برامج كتير وقريت أخبار كتير وحضرت، يعني متهيالي أول أخبار كانت استشهاد يوسف السباعي في قبرص، أنا اللي قريت الخبر ده. ده حضرتك مش قريت الخبر ده بس، ده حضرتك جميع الأخبار الهامة جدا كان المواطن المصري أول ما يشوف حضرتك يبقى نبأ عاجل وهام. ما عرفش دي صدفة ولا ربنا عايز كده. يعني يوم الزلزال كنت أنا أول خبر قريته، رغم أن جرينا كلنا من المبنى وطلعنا على الكورنيش، قلنا قالوا لنا المبنى هيقع ما قالوش زلزال. يا خبر أبيض. فجرينا كلنا على الكورنيش، فقلت الله ده أكيد في أهم أنباء. رحت راجع تاني، رحت قعدت بقى وقالوا لي فعلا في أهم أنباء، يلا يلا يلا، ورحت أقرأ الخبر ده. حتى الصحفيين جوني قالوا لي الله أنت ما جريتش معاهم، قلت لهم لا أنا بحب مصر. وأنا جريت أول واحد. بس عدت مرة أخرى. أيوة. وبعدين أخبار تاني برضو، حرب الخليج، أول مرة أشوف جثث في الشوارع، البوسنة والهرسك كانت فظيعة، حرب البلقان والسيول كانت صعبة أوي في أسيوط، يعني السيول كانت واخدة معها النار، يعني بتدخل البيت تهد البيت باللي فيه وتولع فيهم كمان، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني حاجة فظيعة. حاجة صعبة جدا. وبعدين أحداث الأقصر بتاعت السياح، الإرهاب والكلام ده، كانت موجة الإرهاب. ما حضرتك حضرت فترة كانت عصيبة. قول شوية. أنا أول خبر قريته في التلفزيون أحداث الأمن المركزي، يمكن تتذكر. أيوة. سنة 86 تقريبا. بس أنت كنت صغيرة. أنا كنت صغيرة بس عارفة الحدث يعني. طبعا طالما متابعة معانا يبقى كنت نوال مذيعة يعني. ما شاء الله. لقيت برضو ان المشاهد الكريم استنى رمضان امتى، بكرة ولا مش بكرة، العيد بكرة ولا مش بكرة، فبقيت قاعد جنب بتوع التحرير وحاجزيني هم عشان اقول انه بكرة لما المفتي يقول اقول غدا ايام شهر رمضان. فكانت دي متشافة قوي يعني. الحمد لله خدت سنين فيها دي. صحيح. حتى المذيعين اللي كانوا مصرين يقروها بيجي لهم ظرف في اللحظه دي ويمشوا، رحنا نكمل بقى. فكانت حلوه حكايه رمضان بكره والعيد بكره. يعني وظيفه حضرتك بتسبب لك سعاده شخصيه، يعني متعه. انا حاسه بالمتعه كده حضرتك بتتذكر الاحداث رغم انها احداث يعني سيئه. بس حضرتك سعيد انك غطيت ده وسعيد انك كنت متواجد، يعني حاسه ان مهنه حضرتك عامله لك نوع كده من النشوه. صح. وبعدين محقق لي رغباتي اللي انا كنت من زمان نفسي ابقى مذيع يعني، فقلت يعني ما تجيش غير في كده ان انا يعني ابقى منفرد. وبداية حضرتك ايضا في الاذاعة، في اذاعة الشعب، انا اعرف ان حضرتك ليك العديد والعديد من المواقف والطرائف حضرتك. كتير حتى حكيت لي عنها، يعني حابين نعرف مستمعينا قبل ما نبدأ بقى ونقول احنا فين دلوقتي، ونعرف مستمعينا بالموعد والمكان اللي حضرتك اخترته. هو دلوقتي كان يعني صعب قوي ان مذيع يطلع على الهواء، صعب بالنسبة للاذاعة. للاذاعة فقعدت سنتين وانا اقعد مع المذيع السينيور اتفرج بس واكتب له التقرير والملحوظات. فلما زادت قوي بقى برضو استحملت، قلت يعني يمكن هما بيقولوا لسه لما يستوي، فقلت السنة يمكن هستوي في أي يوم من الأيام يعني. فجت المذيعة اللي معايا تعبت وكان عندها برضو انفلونزا وعطس وكده وزورها وجعها، فقالت لي أعمل إيه دلوقتي؟ قلت لها قولي لي أعمل لي كده. احنا عندنا في الصعيد الواحد بيشرب معلقه خل يعني كده عشان تطهر الزور يعني. تطهر الزور ده عرف عندكم؟ عندنا في الصعيد. في الصعيد فقلت وعندنا اللي عنده حمى بيشربوه حنه. حنه؟ حنه الشعر؟ يا نهار ابيض. يخف على طول. بيشربها ازاي يا استاذ خيري؟ يعني يحطها زي القهوه مثلا والشاي؟ لا، ميه سخنه دافيه ويدوب فيها الحنه بس ما يكونش فيها كيماويات. ايوه، ما هي حنه طبيعيه بقى من الارض طبيعية. مش عارفه، بس انا مش عارفه ماذا تجربه. لا، يشربها على طول يخف على طول لو عنده حمى. في حاجه تانية، انه لما يكون الواحد جسمه سخن جدا ما فيش حل ليه غير يحط له بيض على وشه، يكسروا بيضه يعني ويحطوه. لدرجه اننا كنا في سفريه افريقيا مع سياده الرئيس حسني مبارك الله يرحمه، وجاتني حراره شديده جدا، حطيت البيض استوى على دماغي. يا سيد معقوله؟ يا خبر. لما استوى البيض وانا ما خفتش. فسال عليا سياده الرئيس، قالوا له ده تعبان في اوضته، قال للدكتور بتاعه روح شوفه. فالدكتور بتاعه جاني قال لي ايه، كشف عليا قال لي ده انت حرارتك مرتفعه جدا، خد البرشامه دي. خدت البرشامه دي بقيت زي الحصان ما شاء الله. طب كويس، بس البيض ما عملش حاجه يعني الوصفه دي. طب والخل اللي حضرتك عمل حاجه؟ لا، بعد كده يعني صوتها راح خالص. يا بعد ما شربت الخل. يبقى بنقول للمستمعين الاعزاء اوعوا تصدقونيش. لا، ما ياخدوش الوصفات دي، لا الخل ولا البيض، لانه ما خافش من البيض. بس والله المذيعه صوتها راح من الخل، ما كنتش اقصدها والله. انا عايز اخففها. المهندس قال يلا تتر النشره، طلع على الهواء، فهي كانت خلاص متدمره. رحت انا ايه، خدت منها النشره حتى ما رجعتهاش. رحت اقريها على طول. بس انا كنت بشكل وانا قاعد فاضي اشكل النشره، رحت اقريها كلها، ما غلطتش ولا غلطه الحمد لله. الاستاذ فهم عمر اتصل قال ايه، كان مدير اذاعه الشعب، مين ده؟ انا اول مره اسمعه. فالمهندس قال له ده الاستاذ اللي بيتدرب بس ما اعرفش اسمه. فسال المتابعه قالوا له ده خير، ده لسه قال ينزل من بكره، يقرا من بكره في الجدول. سبحان الله، ده مصائب ومن عندك ما يبقاش من قصير. بعد كده البرامج كانت جميله جدا، لانه برامج اذاعه الشعب كانت خفيفه عن العمال ومحو الاميه والفلاحين وكده. فكان الاستاذ فهمي مديني برنامج اسمه على الزراعيه، لازم اسافر له المحافظات بقى. يعني قابلت نوعيات من البشر بيضايقوا المذيع مثلا. يعني واحد فلاح في بلد، اول حاجه اتعرف عليك قال لي انا فلان الفلاني. قلت له طيب ايه انتوا بتزرعوا ايه هنا يعني؟ قال لي والله بنزرع قوطه واخد لبالك، وخيار واخد لبالك، وفجل وبقدونس واخد لبالك، يبقى انا بزرع ايه؟ بيسالنا انا. قلت له قوطه وخيار وحاجات زي ما انت قلت. طب سلطه. طب والامن الزراعي ايه يعني؟ دواجن والحاجات دي. قال لي عندنا احنا مزرعه دواجن. احنا عندنا ايه؟ قلت له مزرعه دواجن. وعندنا مزرعه عجول. عندنا ايه؟ قلت له الله، مين بيسال فينا التاني؟ لازم تقول وراه كل كلمه. وبعدين في حاجه تاني، لازم ما ازعلهوش، ممكن يتهور يعني. طبعا. فبقيت كنت على الهوا ولا مسجل؟ لا، مسجل. مسجل. بعد كده لقيت السفر صعب قوي. مره كان في عيد القوم بتاع انا، وانا رحت انا كتير. فقلت اجمع من الحلقات القديمه. تجمع ايه؟ الراجل اتعديتي منه. بس حسيت حضرتك الموقف ده متذكره وبأسى جدا. فقلت بقى ايه، اجمع الحلقات دي. حتت يعني جميلة يعني في انا وكده. ورئيس مجلس المدينة في نجح حمادي بقى يعني كان بيشرح لي وقال لي ان شاء الله هتزورنا السنة الجاية، هتلاقي محطة القطر دي حاجة تاني خالص، وعاملين محطة اتوبيس جديدة وسيرفيس جديد وحاجات كده. زعت الحلقة فلقيت الاستاذ فهمي بيدور عليه تاني يوم، فقالوا لي ايه يا عم، ده تلاقي الحلقة عجبته يبقى هيديك فلوس كده. هو لما يكون الحلقة تعجبه يدور على الواحد. اعتاري رئيس المدينة ده مات من مدة. يعني حضرتك زعت تسجيل قديم؟ تسجيل قديم. طلع انه قريب الاستاذ فهمي كمان. عشان كده عارف. فلما قابلته بقى قال لي انت سجلت مع الراجل ده امتى؟ لسه امبارح والله. قلت له من يومين كده يعني. قال لي الله، ده انا حاضر الاربعين بتاعته من اسبوعين. يا خبر ابيض. لانه قريبي. وعشان كده بنصح المذيعين اوعي يقع الواقعه دي. يعني مهما يعمل، مهما حصل، لازم يسجل جديد. ليه انا اعمل كده؟ فقلت لا، مش هعمل كده ابدا. بس كان قبلها برضو مكرر، لقيت مثلا ايه لقاء مع الصعايده. قلت ما بلاقيهم كتير في احمد حلمي وفي محطه مصر. مصر. فما نسجل لهم هنا ما كأننا في البلد. فعدت حلقة والتانية راح بعيت لي برضو قال لي يعني الحلقة ما بسمعش فيها لصوت جاموسة والحمار وما العزرعية ازاي يعني احنا بنسمع صوت القطر تفضل طب اعمل ايه بس يعني الجاموسة اقول لها تكلمي واعملي صوت قال لي طب سيبك من دي انا سامع في الحلقة صوت اوتوبيس كارتر كان في اسمه اوتوبيس اسمه كارتر صوته وحش جدا عالي قوي امريكاني هو وكان جميل ركبته جميله يعني وتذكرته رخيصه بعد جنبي ما انا خدتش بالي قال لي ده انا سامع اوتوبيس كارتر منين جالك اعترفت بقى الحاجات دي كلها زبطتني يعني خلتني ايه اتعلمت فعلا كل حاجه الانضباط بقى لا خلاص بلاش بقى لا لا فنصيحه لزمايل المذيعين الشباب ان هو ما يضحكش على المستمع وما يضحكش على رئيسه ما فيهاش فهلوه بقى الاعلام دلوقتي ما فيهوش فهلوه ده حقيقي لما اتصلت بحضرتك علشان يعني نحدد هذا الموعد النهارده قلت لحضرتك تحب نتقابل فين فعايزه بقى اوصف لمستمعينا احنا فين دلوقتي كل مستمعينا الاعزاء اللي شاهدوا فيلم صغير على الحب عارفين احنا فين دلوقتي صح كافيتيريا جميلة سجلت فيها الفنانة سعاد حسني صغيرة على الحب طبعا أجمل المشاهد مع الفنان رشدي أباظة كافيتيريا العاشر الشهيرة في مسيرة بانوراما جايب يعني زي البرج الجزيرة كده جايب منطقة بانوراما كبيرة قوي في منطقة المسبير وكده وكانت زمان مفتوحة كانت أوبن يعني النهاردة هي مكان مغلق اتقفلت وألوميتال وتكييف بقى والدنيا لكن زمان كانت مفتوحة أوبن زي ما بيشوفوها كده في الفيلم مكان جميل ورائع ما كانتش محتاجة تكييف زمان ما عرفش ليه صحيح طبعا المكان اللي احنا فيه ده مكان شهد العديد والعديد من كبار فنانين مصر والوطن بمناسبة الكافيتيريا ممكن اشرب بق شاي يعني طبعا بق انت جايبنا حاجات كتير لا انا شايفه الله يخليك بمناسبة سعاد حسني انا كان نفسي اسلم عليها ما سلمتش عليها قبل كده ولا شفتها بس زمان وانا يعني في اولى ثانوي اخويا كان مخرج في إذاعة القرآن الكريم خدني معاه هنا قال لي عشان طالما ايه انت بتحب عايز تبقى مذيع تعالى يعني ايه شوف احنا بنعمل ايه وكده فبعد ما دخلنا باب 4 لقينا زحمة عند الاسانسير من ناحية الإذاعة كده كان ماسك ايدي وجري ولقيته رمى نفسه فوق الناس طولت الوقفة وانا اتضايقت مش عارف اعمل ايه لان ما اعرفش اول مره ادخل ومش عارف هو فين ولا ما قالكش وراي ليه خطا شال ايدي ومني ليه طلع انه قلت له ايه في قال لي عبد الحليم حافظ كان مستني عند الاسانسير فالناس عرفوه شافوه فانا جريت اسلم عليه قلت له طب ما انا نفسي اسلم عليه يا اخي قال لي ده انا سلمت عليه بالعافيه لكن ما شفتش بقى سعاد حسني لكن لا ولا عبد الحليم الله يرحمه بس اللي شفتها فعلا اللي سمعتها يعني فايزة أحمد انا عايز اقول للمستمعين غنت للاستاذ خيري حسن صح بس كان سبب ان تغني لي مش عايزه اقفل السماعه لانه كان تليفونات صعبه جدا احكي لنا الموقف بقى ازاي الفنانه القديره فايزة احمد الله غنت لحضرتك الاستاذ فهمي راح يصلي فقال لي ما تتحركش لحد مهم يتصل فلقيت الجرس ضرب الو قالت لي انا فايزة احمد اهلا وسهلا فين الاستاذ فهمي قلت له ده بيصلي حضرتك تتصلي بيه بعد شويه قالت لي لا ده انا ليه ساعه ما جمعتش معايا مش ممكن خليني استناه ومش هتعبك هغني لك لغايه ما يجي الاستاذ فهمي ترد ورايا ولا قلت لها قول يلا قال غنت يوم القمر على الباب ويا حبيبي يا اخويا وبيت العز يا بيت سابكوا كتير استاذ فهمي قلت يا رب ما يجي دلوقتي حتى قالت لي لا انت صوتك وحش ما تردش انا اللي هكمل لغايه ما يجي الاستاذ فهمي قال الله ده التليفون سخن جدا لانه قعدنا مده لا طبعا قعدنا بقالنا ساعه بغني توصله كامله يا ريتك ما جيت دلوقتي والله الله يرحمها كان صوتها جميل طبعا تحب نسمع لها حاجه دلوقتي في سهرتنا موعد مع مذيع ويوم القمر على الباب برضو يوم القمر على الباب نور عدنا مستمعينا الأعزاء مع الأستاذ القدير خيري حسن من أشهر الوجوه على شاشة التلفزيون المصري في تقديم نشرات الأخبار. نستكمل ذكريات حضرتك في كافيتيريا مبنى ماسبيرو اللي شهدت العديد والعديد من نجوم الفن ونجوم الإذاعة أيضا، مش نجوم الفن فقط. ده غير كده حضرتك تشوفي كل ما تطلعي مثلا تلاقي في حوار بيتعمل ويتصور أو للإذاعة مع فنانين كبار في الكافيتيريا، واخدين لوكيشن كده على جنب بيسجلوا، يعني كان ملتقى المؤلفين والمخرجين والفنانين. لو سألت حضرتك أستاذ خيري بتقرأ لمين؟ ثقافة حضرتك كونتها منين؟ والله أنا اللي هقولك عليه عجيب قوي، يعني أنا كنت مركز باللي بيحصل في الجرائد، يعني بتقرأ الجرائد فقط والقديمة كمان، أحب الجرائد القديمة أوي، إذا كان بيحللوا كتاب مثلا صفحة الفن يا حضرتك تقصد أنك كنت بتجيب جرائد بتاريخ قديم؟ بتاريخ قديم وساعات أشتريها بالكيلو القديمة دي وألاقي فيها درر أحسن من أنا أقرأ كتاب مثلا، لأنه في ملخص كتاب في يوم الخميس في الجمهورية، ملخص كتاب في تحليل أبواب كبار الكتاب. بصراحة أنا ثقفت وتعلمت من الجرائد والمجلات، ووقتها كمان كانوا فطاحل الصحافة المصرية، وتشوفي بقى ذكريات زمان بقى مع ماسبيرو في المجلات. يعني شفت على في مجلة المصور، كان التلفزيون أول ما بدأ كان عايز يعمل حوار مع عباس العقاد، فعباس العقاد قال لك لا لازم مش أي مذيعة تجيني، لازم راحت المجلة المصور عملت مسابقة لعمل حوار مع الكاتب الكبير عباس محمود العقاد، مسابقة بين مذيعين مذيعات واللي مزيع. عايز من بره يدخل كمان اللي نجحت هند رستم الله يرحمها، الفنانة هند رستم هي اللي راحت عملت الحوار لأنها نجحت في المسابقة. حتى في المصور القديمة دي لقيتهم فرغين الحوار بعد ما تزاع في المجلة، رائع رائع، شيء رائع. يعني ايه اكتر حاجة لفتت انتباه حضرتك في هذا الحوار بين الفنانة هند رستم وكاتب الكبير عباس العقاد؟ هو الاول انا قلت الله هيقبل هو انه بلبسها مثلا او ضحكتها حتى، فهي غيرت كله، غيرت حتى اللبس والكلام، ومذيعة بقى اصل هي في الملابس بتاعتها اللي بتظهر بيها على الشاشه ملابس شخصيه فممكن هنومه اكيد هتبقى لابسه، وعشان خاطر الكاتب الكبير كمان طبعا طبعا. فالحقيقه واللي لفت نظري انه فرقت بين الحوار وبين الفن في السينما اللي بتعمله هي. لكن عدا ذلك مفيش كتب حضرتك كده كنت حريص انك تقتنيها او لا؟ كان اي حاجه بس يعني تصدر عن الاعلام أو تلفزيون تقرأها على حتى لما كان صفوت بيه الله يرحمه بيبعتنا مثلا دورة تدريبية في أمريكا ودورة تدريبية في اليابان ودورة تدريبية في كوريا الجنوبية، عملت علاقات، يعني أي حاجة تصدر عن التلفزيون أو الأخبار يبعتوها لي، فكانوا بصراحة صديقين معي أوي. جميل جدا. ولسه كنت هسأل حضرتك عن السفر، السفر له تأثير كبير جدا في شخصية أي إنسان وخاصة المذيع، لأنه عيون المذيع بتبقى زي الكاميرا. إيه اللي حضرتك استفدته أكثر سفرية كان لها تأثير في شخصية الأستاذ خيري حسن؟ كل بلد كان لها طابع خاص، بس كنا ممكن في بلاد نروحها ونرجع ما نشوفش غير الموقع الاجتماع مثلا، الموقع اللي بتصوروا فيه وترجعوا لانه شغل، كان شغل على طول شغل لكن ما فيش مثلا تعملوا شوبينج بقى وتنزلوا سياحه وكده، ده ما كانش متوقع، لا ما كانش خالص الا اذا كان المؤتمر مثلا هيطول شويه مثلا فممكن نقعد. يعني مره مثلا سافرنا كان جنازه رابين، بعد المراسم والرئيس ركب الطياره ومشي، صفوت بقى لي لا خليك عشان بكره عيد الميلاد بتاع المسيحيين انقلهولي من بيت لحم. الله لصباح الخير يا مصر. قعدت عملت القداس عيد الميلاد في من بيت لحم، كنيسه المهد اللي اتولد فيها المسيح عليه السلام. هو الحقيقه يعني كانت فرصه ما كنتش هتحصل معايا بعد كده. وبعدين بعد الاحتفال تاني يوم اخدت تاكسي ورحت صليت في المسجد الاقصى، كنت لسه هسال حضرتك صليت العصر ورجعت برضو ولفيت، كان في بلد اسمها الجليل طبعا واحد قابلني في الصلاه في المسجد الاقصى وشبط فيه لازم يعزمني قال أنا بشوفك في الفضائية مش هسيبك. ورحت معاه الجليل مش الخليل. الجليل عفوا. واتغديت معاه وابنه رجعني الفندق. يا رحلة جميلة جميلة جميلة قوي بصراحة ما لا تعوض. والفرصة كلها كانت صلاة العصر في المسجد الأقصى. الله جميل جدا طبعا. ذكرى لا تنسى لا تنسى أبدا. يا ترى من ضمن السفريات بتاعت حضرتك الخاصة بقى وحريك بتنقل الأخبار, هل حدث مثلا شيء معين تم التحفظ كده قالك لا ما ينفعش تذيع ده أو كذا, ولا حضرتك من كثرة العمل بقى عندك يعني عيون ثاقبة عارف تقول ايه وما تقولش ايه او ايه اللي يتزاع وايه اللي ما يتزاعش؟ لا ده انا هقول لك الاكبر من كده بقى. كنا سافرنا مؤتمر صحفي للقذافي الله يرحمه, واول ما رحنا طرابلس ودخلنا عليه في الخيمة ونصبنا الكاميرات والميكروفونات ونزل شتيم عشان بس نبين ان احنا اعلامنا يعني متوازن وخايف على المصريين اكتر. مش مهم ان تشتم بس المصريين يبقوا بخير. فاما رجعت طلعت لصف الضيوف قلت له مش هينفع نزيح كده. قال لي ما انا عرفت بس هنعمل حاجه احسن من كده. شيل صوت القذافي خالص وقول وقد اشاد العقيد القذافي بمصر ودور مصر, وهو بيشوح بايده بيشتم. بس احنا شلنا الصوت عشان ما تحصلش ازمه دبلوماسيه. قلت له يا فندم بتعمل كده طيب ما احنا نرد عليه. قال لي لا ده احنا عندنا 7 مليون مصري عنده, ده ممكن يعمل فيهم اللي هو عايزه وممكن يبعتهم لنا مره واحده. فكده هنمتص غضبه, احنا الشتيمه ما بتاثرش فينا, هتشوف رد الفعل. وفعلا تاني يوم السفير الليبي قعد يتصل, ما كانش فيه موبايلات ولا حاجه. رحت صاله التحرير عندنا في الدور الخامس قالوا لي ده السفير عايزك ضروري وسايب لك النمره دي. فكلمته قال لي مش مصدق اللي انت عملته امبارح ده, ازاي ده انا افتكرت فيه رد فعل صعب. العقيد سمع انا قلت له على اللي حصل فانبسط جدا وناوي يجي مصر الاسبوع اللي جاي. يعني كانت لحظه غضب يعني بس خلاص انما احنا ما كبرناهاش خوفا على المواطن المصري. المصريين في ليبيا يعني هنقعد نردح ونشتم. وذلك بالمناسبه ماسبيرو عمره ما ردح مع حد. يعني الرئيس السيسي اول حاجه كان بيقولها لنا في اجتماع الاعلاميين بيقول لك اوعى ترد, سيب اللي يشتم يشتم ما تردش لانهم مصيرهم هيبقوا اصدقاء يعني ان شاء الله. ففعلا الواحد يسمع كلام القياده السياسيه لان عندها رؤيه اكبر. يعني انا ما كنتش اعرف انه لو ردينا على القذائف كان عمل ايه في المصريين دول. انتوا بتسمعوا دلوقتي موعد مع مذيع مع رشا انور. الأستاذ القدير خيري حسن, في سؤال دايما أسأله لأي مذيع, أقوله لو لم تكن مذيعا لو وددت أن تكون إيه؟ والله أنا كان نفسي ألعب كورة. لعب كرة قدم. بس مش مهنة يعني مش برضه. مهنة لكن كمهنة ما فكرتش في أي مهنة أخرى؟ يعني مهنة المذيع كانت في بالك؟ لا والله ده من زمان كنت بحب أسمع حسنين هيكل الله يرحمه كان بيذيع بعد نشرة 2:30 تحليل اللي بيكتبه يوم الجمعة صفحة بحالها المذيع يقراها صالح مهران الله يرحمه رحمة الله عليه. بصراحة كنت صغير خالص أسمع بيقول إيه حسنين هيكل والمذيع بيقول إزاي. يعني قلت الله ده المذيع اللي قرى 2:30 غير التون بتاعه وهو بيقرى التحليل مثلا كاتبه حسنين هيكل. حتى أفكر كتير أقول يعني فعلا المذيع لازم يلون أداؤه صحيح حسب الموقف. بس بصراحة كان نفسي من زمان مذيع يعني عشان كده قلت حضرتك وانا فولا سنة وجيت مع اخويا ده حضرتك ناوي. طب كويس والله يعني امنيه حضرتك تحققت. وكان والدي الله يرحمه ووالدتي برضو بيشجعوني بصراحه. حضرتك من اي بلد يا استاذ خالد؟ نجا حمادي. انا احسن ناس الله يخليك. حتى كانت مدام ساميه صادق قالت انه في وجه جديد هنشوفه في نشره الاخبار اسمه خيري حسن, والصحفي في مجله اكتوبر جاب صورتي وبعدين طولت العملية قوي برضو. تدريب التلفزيون كان صعب، قعدنا يجي سنة ما فيش حاجة. فالناس كانوا بيقولوا لأبويا وفي الجامعة يعني إيه الحكاية دي، ما الأستاذ خيري قالوا هيبقى هيطلع في النشرة ما طلعش يعني. فواحد دمه خفيف في البلد قال أنا تلفزيوني بيجيب خيري، شمعنا أنت يعني؟ فالمهم كل شوية يقولوا له إمتى إمتى، قالوا ما عرفش يا حسب ظروف هي اول مره بقى كانت البلد كلها كانت فرحانين جدا لما شافوني يعني. كنت بقى بسيح كل يوم كل يوم نشره، فتشهرت بسرعه. الحلاق اللي كنت بحلق عنده اسمه الحاج عباس كان جايب كنب قدام الصالون بتاعه، اللي بيحلق واللي عايز يحلق واللي مش جاي يحلق بيقعد يرغي وهو يقول لهم الاخبار بقى، عامل نفسه مذيع يعني. فقال لهم خيري ده هو اللي انتوا شايفينه وبيقرا النشره، انا كنت بحلق له بايدي، ما كنتش بخلي العيال يحلقوا له. وبعدين ده بياخد على الكلمه 5 جنيه. طبعا ايام ما كانت الخمسة جنيه 5 جنيه. فحد الناس يقول لك الله، وبعد يحسبه يقول لك الله ده النشره فيها كام كلمه. يا خبر ابيض بصراحه يعني، مش فتحت معاه يعني. لدرجة انه انا ما عرفش القصة دي غير الناس جوني قالوا لنا احنا بنبني مسجد في البلد فاحنا عايزينك تساهم فيه. قلت له ساهم ايه، ده انا مرتب 24 جنيه. قالوا لي ازاي ده الحاج عباس بأكد لنا بتاخد على الكلمة 5 جنيه. قلت له عند تصدقوا الحاج عباس وانا اللي بقول لك اهو. ناس طيبين جدا والله بصراحة. ايه اجمل ذكرى حضرتك بتذكرها في ناجي حميد؟ الذكرى الوحيدة انه كل ما افتكرها اضحك يعني، بعد ما عرفوا ان انا جيت اجازة فالمدرسة اللي كنت فيها قالوا ما تجيبوا الأستاذ خيري يقعد مع الطلبة شوية كده يعني. فجابوني قالوا لي تعالى النظر، المدير عايزك عشان عامل لك حفلة كبيرة، وجايبين مدرسة الصنايع كمان معانا يعني، كل الأولاد لقيتهم قاعدين في الحوش كلهم على الأرض وعاملين منصة كده وعاملين أغاني وطنية. طب ليه ده كله؟ فقالوا عشان خاطر استقبالك يعني. فالمدير قال أنا برحب بالأستاذ خيري وأحب أسأله أول سؤال وبعدين أسيب لكم وأنتوا تسألوا. أستاذ خيري كيف تدرجت في المناصب؟ المناصب إيه ده أنا لسه فعلا أنا كنت في المدرسة دي وأنا طالب وبعدين رحت الجامعة. حضرتك جبت المناصب اللي في المناصب اللي عديت والجامعة وبعدين رحت الإذاعة وكده وبعدين التلفزيون، ده المناصب دي بقى. ففي مولد من العيال اللي هي تلاقيها بتدوحر في الكلام كده عايزه تحرجك يعني. استاذ خيري من اول من انشا السكه الحديد؟ فالمدير قال له سكه حديد ايه، اقعد اقعد. قلت له لا لا لا. قال له لا انت مش قلت انه اساله زي ما انتوا عايزين يبقى لازم يرد. مين اللي حط الحجر ده هنا؟ قلت حاضر هرد عليك. انت عارف انه اول من انشا السكه الحديد تشارلز برونسون؟ ده تشارلز برونسون ده ممثل. ايوه انا عايز قلت اي حاجه. انا عايز اريحه بس الولد عايز يغلطني. ايوه فاقتنع وسكت. انما لو كنت قلت له ما اعرفش لا مش هينفع. لا بس حضرتك عندك سرعه بديهه. قلت بقى عشان ايه ما ياخدش اي فكره عني وحشه يعني. فالحمد لله. ولو كان سالك على اي سيده ليه نروح؟ غير كده انه اذاعه الشام دي علمتنا كتير يعني، عملت برامج حتى البرامج الجماهيريه. كنا بنروح القرى نعمل حفله اسمها فكر تكسب، وناخد الفنانين معانا اللي هم الشعبيين وفي فنانين بيمثلوا، ويجيبوا لنا مثلا رحنا بلد في الشرقيه جابوا لنا مقطورتين جرار وقفلوهم في بعض كده عملوهم مسرح وجابوا سجاده ما بانش والفرقه الموسيقيه طلعت فرقه صلاح عطيه، وانا ابتديت اقدم لقيت العيال اللي هم قاعدين كل الناس قاعده في الارض. أيوة. ده الافات ما لهمش كراسي حتى، القريه كلها موجوده وقرى التانيه كمان فلانه بيشوفوا محمد العزبي شخصيا، بيشوفوا شفيق جلال شخصيا. العيال اشقيه قوي، شالوا الطوب اللي هو بيسند كاوتش يا نهار ابيض على المسرح المقطورتين دول، شالوا الطوب فابتدت تتحرك، وفجاه مشي جريت المقطورتين بقيت انا وصلاح عطيه والفرقه الموسيقيه والسجاده اللي كلها تراب. يا يا خبر الأرض. مكملنا برضو وعملنا المقطورتين تاني وشغلانا يا خبر. يعني بعد ما المقطورتين وقعت عشان الناس قاعدة عايزيني وطلعت الفقرات تاني وعادي كده. أستاذ خيري في مراحل كتير مرت بمسبيرو، وحضرتك من المحظوظين نقدر نقول اللي عصرت فترات مختلفة. يعني أكيد الأخبار تطورت مع الزمن ومع الوقت، وحضرتك شاهد على العصر زي ما بيقول. إيه ملامح هذا التطور، وإيه اللي ممكن يكون له بصمة من الأستاذ خيري حسن في كلمة تقولها لكل المذيعين الجدد؟ والله الحقيقة أنا هقول لك حاجة عملية حصلت لي لما ابتديت بقناة القاهرة الإخبارية أخيرا. قالوا لي لازم تساعد الشباب المذيعين وتشوفهم يعني عشان نبقى في القمة. يعني فوجئت بالعكس، أنا اللي بتعلم منهم. معقول؟ والله الشباب المذيعين بصراحة ما شاء الله متمكنين من الأداء، ومتمكنين من الأسئلة، ومتمكنين من جذب المشاهد وجذب الضيف اللي معاهم. فبصراحة أنا تعلمت منهم فعلا نموذج للإعلام المصري الجيد الممتاز. وبعدين هو خدوا ناس كتير مننا يعني كبار في السن، دوبنا وسط المذيعين الجداد هناك، الولاد هناك ما شاء الله، حتى في تعاملهم مع بعض، حتى في تعاملهم مع الهوى، تعاملهم مع الفنيين بصراحة حاجة خطيرة. دي بتفكرني برضو باللي كان بيحصل في مسبيرو زمان. وحاليا وما زال مسبيرو ده طبعا المدرسة الأولى، قلعة الإعلام المصري، وتعلمنا فيها بصراحة من أساتذة كبار كل حاجة، لدرجة أنه مدام زينب سويدان الله يمسيها بالخير يعني كانت بتدربنا، فكانت بتعلمنا حتى الاتيكيت مع القراية. طب أنت لو رئيس الجمهورية قال لك مثلا تعال كل معايا مثلا، أو وزير كل معايا، تعمل إيه؟ المعلقة تكون فين، والشوكة فين، والسكينة فين، وتقعد فين، وتتكلم في ايه. وبعدين حتى لو رئيس الجمهورية تكلم معاك ما تاخدش وتدي معاه، انت مش صاحبه، يعني انت تهز دماغك بس، لان هو عايز يوصل لك معلومة. صحيح. مش منتظر منك رد. وهل ده حصل مع حضرتك؟ حصل كتير. قالوا لنا برضو ايام السادات الله يرحمه، كنت في ساحة الشعب، كنت بروح بخرج برضو الأستاذ صبري السلام الله يرحمه، قالوا له اختار من الشباب يخرج معاك يعني ياخد على موضوع الرئاسة ده، فبقيت أروح معاه. بعد كده روح بعتني لوحدي، الرئيس السادات كان هيعمل قرار منع اللحمة لمدة شهرين أو شهر معرفش، فروحنا ناخد منه التفاصيل يعني، لأنه قالها في خطاب كبير في مجلس الشعب. رحنا له المعمورة فسلم علينا بصراحة واستقبلنا استقبال كويس قوي. فالكهربائي اللي معانا لقاه مكشر كده، قال له انت يا ابني مالك، اللي يدخل عندي هنا ميبقاش مكشر كده. ده رئيس السادات. فالولد قايلين له ما تردش. يا نهار ابيض، التكشيره زادت على وشه. فقال الولد ده اكيد عنده مشكله، ادوله نده السكرتير قال له اديله 500 جنيه. فخده فوق واداله 500 جنيه عشان ما تكلمش خالص، ده هز دماغه بس. ده 500 جنيه كمان ايه في السبعينات، سنة 76. فقال له ماله الولد ده، قال له ده مراته كانت بتولد وزمايله ما استنهوش وخدوه بالعافية عشان يجي يحضر هنا يعني، وخد 500 جنيه. قال له خلاص انبسط يعني؟ قال له فقلت يا ريتني كنت انا حتى كشرت زي الولد ده، لان 500 جنيه كانت طبعا ده ثروة. طبعا مبلغ كبير يعني، من 24 جنيه مرتب، يعني مرتب ده مكافئة نهاية خدمة تقريبا. حضرتك عندك مهارات أخرى أستاذ خيري؟ يعني إيه المهارات أو الهوايات اللي بتمارسها في البيت مثلا؟ لا أنا الوقت كله باخده أنه أنا بقلب في القنوات الإخبارية بس، يعني حياة ما فيش هواية. يعني مذيع في البيت ومذيع ما فيش، غير بعد ما طلعت معاش مراتي تجرأت وقالت لي انزل هات لنا عيش. تجرأت يعني حضرتك بعد 40 سنة خدمة في سنة ما جبتش عيش خالص طول السنين اللي فاتت؟ ما كانش تقدر تقول لي، مش عارف ليه والله. ضايقتك الحكاية دي؟ لا والله، بس نزلت بس فكرت قلت ازاي يعني هو اللي بيطلع معاش كده يتبهدل كده. يا نهار ابيض. كانت هي اللي طول الفترات اللي فاتت هي اللي في العيش، ما جبتش فينو كده مرة وانت بطيخة. ابدا ولا خضار لا ولا يعني... بس ابتديت بقى يعني عشان امشي رجليا مثلا ده بعد المعاش بعد المعاش لكن طول الفتره اللي فاتت طبعا اكيد ما فيش مشاركه في اعمال منزليه لا لا ما فيش غير على هذا الحال يعني بس لما سمعت بيل جيتس بيتكلم كانوا عاملين معاه حوار وقال انا تفكيري وكله من المشروعات اللي انا بعملها دي وانا بغسل الصحون فمن ساعتها بقيت اغسل بس لغايه دلوقتي مع ما بقيتش زي بيل جيتس فكره في ناس كتير كده لما بتعمل مجهود بصرف النظر بقى صحون او بيفكر كويس بتلاقي لان الدوره الدمويه بتشتغل في الجسم فبتلاقي الانسان مع الحركه فعلا بتجيله افكار بس قلت والله الراجل ده صح لان انا فعلا لما اكون مركز في الغسيل ايوه بتتولد افكار حلوه يعني معايا يعني جربت الحكايه دي طب كويس بس ما دخلتش في الماديات زيه يعني الملايين يعني لسه بقى لسه يمكن محتاج لكن عدا ذلك مفيش اي هوايات او اي حاجه او اي مشاركه في اي حاجه طب على المستوى العائلي ايضا مهنه المذيع كان لها تاثير في تعاملات حضرتك مع العائله والاسره يعني دايما فيما يسمى بايكولوجيا المهن يعني كل مهنه لها تاثير على صاحبها لا الحقيقه هم الولاد برضو من غير توجيه مني يعني شادي خلص اعلام والعربي بتاعه كويس بس اشتغل في البترول وشيماء برضو خلصت اعلام واشتغلت في البترول برضو رامي اشتغل مذيع لسه طالع جديد بس اللغه العربيه بتاعته كويسه برضو من غير توجيه مني ولا حاجه ولا بنتناقش في حاجه ده هو كده منه لنفسه من غير ما يكون لحضرتك تاثير يعني لا خالص بس هو كان بيتفرج عليا لدرجه ان هو مثلا لسه بعت لي نشره مع الاستاذ احمد سمير الله يرحمه ما عرفش جابها منين كانت ذكرى جميله قوي فهو برضو بيتابع يشوف انا كنت بعمل ايه زمان وبعدين امهم مخرجه في التلفزيون المصري بتخرج نشرة الاخبار وكده ايوه يمكن تعوده من كده برضو هل حضرتك عندك طموح لم يتحقق يا استاذ خيري ولا حضرتك اشبعت كل طموحك في مهنه حضرتك هو طموحي كان نفسي احفظ القران بحاول كتير برضو بس ما فيش فايده غير يعني في صورتين ثلاثه كده بس كان لازم طموحي ما فيش غير هو الامل ده ان نحفظ القران ان شاء الله يتحقق ان شاء الله ده شيء جميل جدا لكن عدا ذلك ما فيش طموح وظيفي اكتر من كده ما فيش حلم كده بيداعب خيال حضرتك يعني احيانا بيمر على الانسان وقت يقول انا عايز اشتغل الشغله الفلانيه انا لو كنت اشتغلت الشغله الفلانيه دي كنت هبقى افضل او اسعد او هل مريت في فتره في حياه حضرتك بحاجه زي كده والله بصراحه دي بسيبها لربنا يعني هو بتجيني لغايه عندي من غير ما اسعى ليها انا وافكر يعني حكايه التلفزيون انا كنت في الاذاعه ما عنديش امل ان انا اروح التلفزيون لانه قلت يعني صعب او فطاحل هناك واساتذه كبار جت صدفه انه المذيعين اللي هم في بيقروا نشره الاخبار في التلفزيون الدول الخليج خدت نصهم فحصل دروب سامي صادق قال طب انا عايز ثلاثه بس يكونوا من جاهزين ما يبقوش خام يعني هو الامر وقع علي انا وهلا معلم ونادي الرياض الله يرحمه يعني برضو دي كانت ربنا عايز كده بعد كده حكايه مثلا برامج رئاسه الجمهوريه غلط ان انا اسعى ليها يعني لازم هم اللي يقولوا اللي هم شايفين حاجه لازم يعملوها بس المسؤولين يعني انما انا اسعى على حاجه لا لكن خارج اطار مهنه المذيع حضرتك ما كانش ليك اي طموح طوال الفتره الماضيه ما فيش غير برضو مره بعد ما طلعت معاش على طول لقيت تليفون من غير رقم استاذ خيري انا وزير الزراعه ممكن تجيني شويه دلوقتي قلت له حاضر رحت له قال لي ان المستشار الاعلامي بتاعي مش موجود تيجي تبقى مستشار وزاره الزراعه للاعلام ماشي حاضر يعني انا كانت ناس كتير عايزه الموضوع ده طلع انه انا يفتكرون ان انا اللي حاولت يعني بس ما حاولتش بعد كده راديو مصر حضرتك بتذيع الاستاذ اسماعيل الششتاوي برضه بعد المعاش قال لي لا ما تقعدش في البيت راح مكلم راديو مصر شغال معاهم بعد كده الشركة المتحدة جايبين يعني مذيعين على مستوى عالي جدا مصريين وأجهزة حديثة جدا لأن درجة أنه أول يوم في الاستوديو بصيت ما لقيتش فيه مصورين، طلع أنه الكاميرات بتشتغل لوحدها فعلا بالريبوت لهذا وقس على ذلك بقدر الجرافيك والمونتاج ولينا مراسلين في جميع أنحاء العالم. وآخر حاجة عملوها الشركة المتحدة، خدت مكتب في الأمم المتحدة للقاهرة الإخبارية، ده آخر خبر ليها ده كان، وافتتحوه وشغال دلوقتي. يعني أي مؤتمرات أو لقاءات تلاقيها من مكتب القاهرة الإخبارية في الأمم المتحدة. إحنا سعداء جدا وسعدنا جدا بحديث حضرتك الشيق الأستاذ القدير خيري حسن، من أشهر الوجوه اللي ظهرت على الشاشة وقدمت نشرات الأخبار للمصريين، ودايما بنسعد برؤية حضرتك سواء على شاشة التلفزيون المصري أو على أي قناة خاصة حتى يا أستاذ خيري. فعلا أنا أشكرك جدا والله، ربنا يوفقك لأنك أنت مذيعة شاطرة. أشكرك، شهادة كبيرة جدا. ربنا يوفقك. يعني فعلا بشكر حضرتك فعلا يا أستاذ خيري، أسعدنا بحضرتك في هذا الموعد الجميل في كافيتيريا العاشر. ونلتقي على خير إن شاء الله هنا القاهرة أيضا. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، وموعد مع مذيع، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور.